بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المصالح والمفاسد ضربان، أحدهما ناجز والثاني متوقع. فقتل المؤذيات عند صيالها مفسدة للصائل ناجزة، مصلحة للحصول عليه ناجزة، ولو لم يصل لكان قتلها مفسدة ناجزة لنا، ودرء المفسدة المتوقعة منها. يقول هنا رحمه الله تعالى: المصالح والمفاسد ضربان، ناجز ومتوقع. يعني من المفاسد ما هو ناجز حاصل واقع حادث في الوقت الحاضر، ومنها ما يتوقع حصوله وحدوثه من المفاسد. قال: فقتل المؤذيات عند صيالها، إذا صالت على الإنسان كالعقرب والحية ونحو ذلك. قال: فقتل المؤذيات عند صيالها مفسدة للصائل ناجزة. يعني إذا صالت عليك الحية، أو صال عليك عقرب، أو كلب عقور، أو نمر، أو أسد، أو ذئب، فإن هذه مفسدة ناجزة، فقتلها دفع لهذه المفسدة. قال: مصلحة للحصول عليه ناجزة. يعني إذا قتلتها فإنك حققت مصلحة، وهو دفع ضررها عنك والمفسدة بصيالها. قال: ولو لم يصل، يعني هذا المؤذي من أسد وذئب وحية ونحوها، ولو لم يصل لكان قتلها مفسدة ناجزة لنا، ودرء المفسدة المتوقعة منها. لنا كلكم مشكلها، يعني الصواب معناه أنها مفسدة لها لا شك، فإن قتلها مفسدة لها، لكن فيها درء مفسدة متوقعة لنا. طيب، قال: ولو لم يصل لكان قتلها مفسدة ناجزة لها بقتلها وهلاكها، ودرء المفسدة المتوقعة منها، أي بالنسبة لنا. قال: والتداوي من الأمراض ودفع المفسدة. هكذا عندكم؟ أو عندي كذلك؟ قال: والتداوي من الأمراض دفع لمفسدة ناجزة، أو تحصيل لمصلحة ناجزة. طيب، الآن التداوي من الأمراض دفع لمفسدة ناجزة وهي المرض، وتحصيل لمصلحة ناجزة وهي العافية من ذلك المرض. قال: وشرب الأدوية المرة تحصيل لمصلحة ناجزة، أو درء لمفسدة ناجزة. يعني كذا، شرب الأدوية المرة تحصيل لمصلحة ناجزة وهي العافية، أو درء لمفسدة ناجزة وهي المرض الموجود. قال: وقتال الكفار والبغاة والممتنعين من أداء الحقوق درء لمفسدة ناجزة، والأمر بالمعروف تارة يكون لمصلحة كالأمر بالواجبات على الفور، وتارة يكون لمصلحة متوقعة أكبر من الناجزة. والإمامة العظمى وسيلة إلى جلب المصالح الناجزة والمتوقعة، وإلى دفع المفاسد الناجزة والمتوقعة، وكذلك القضاء والشهادة وإعانة الأئمة والحكام على ما يتولونه من ذلك. ومصالح الأئمة منها أخروية، ومصالح المتولى عليهم تنقسم إلى دنيوية وأخروية. وكذلك الولايات يعني يقول مصالح الأئمة منها أخروية يعني ومنها دنيوية، ومصالح المتولى عليهم تنقسم إلى دنيوية وأخروية. وما أدري لماذا ما جعلها مرة واحدة وقال مصالح الأئمة والمتولى عليهم تنقسم إلى دنيوية وأخروية، فالكل يترتب عليه مصلحة عاجلة وآجلة. قال وكذلك الولايات في الأمور الخاصة كقلع عين الناظر إلى الحرم في البيوت دفعا لمفسدة النظر إلى الحرم بمفسدة قلع العين، والعقوبات الشرعية كلها مفسدة ناجزة في حق المعاقب، السارق تقطع يده، قطع يده مفسدة بالنسبة له ناجزة، رجم الزاني المحصن وجلد البكر مفسدة ناجزة له، جلد الخمار مفسدة ناجزة له. قال لها عامة له مؤلمة مصلحة لزجره وزجر أمثاله في الاستقبال أي في مستقبل الأمر، والغالب تفاوت العقوبات بتفاوت المفاسد. قال والنفقات مصلحة للمنفق عليه عاجلة وللمنفق آجلة، والإعتاق مصلحة ناجزة للعتيق آجلة للمعتق، ويتوقع منه مصلحة الولايات لإرث هكذا عندهم. قال وملك جارية الابن بإحبال الأب مفسدة في حق الابن مصلحة للأب، لا أعرف شاهدا لها بالاعتبار يعني بالقياس، يعني إذا كان الابن له جارية فوطئها أبوه أفسدها على الابن، لأن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فقد أفسدها عليه. قال وملك جارية الابن بإحبال الأب مفسدة في حق الابن مصلحة للأب، لأن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده، ما يكون زانيا أو ولده عنده جوار أخذ واحدة منه ووضعها صارت محرمة على الابن أفسدها عليه وهي مصلحة للأب. قال لا أعرف شاهدا لهذا الاعتبار. قال وأبواب المعروف وضروب الإحسان كلها دقها وجلها مصالح دنيوية أو أخروية في حق المبذول له، أخروية في حق باذلها يعني باعتبار الأجر الأعظم، وإلا فينال في الدنيا ما ينال من الأجر العاجل وينتظره ما ينتظره من الآجل إذا كان عمل ذلك لله. قال يختلف أجرها باختلاف فضلها وشرفها، فأدناها مثقال ذرة من الخير، والمنهيات كلها دقها وجلها من مثقال ذرة فما فوقها مفاسد في حق مرتكبها إما عاجلة أو آجلة، ووزرها متفاوت بتفاوت قبحها، وأدناها مثقال ذرة. والإساءة إلى الناس دقها وجلها مفاسد في حق المساء إليه في العاجل مكفرة لذنوبه في الآجل موجبة للأخذ من ثواب حسنات المسيء، وهاتان مصلحتان عظيمتان، فإن رضي المصاب بذلك أو صبر عليه حصل على أجر الصابرين والراضين، ولذلك فرح الأكابر بالبلاء كما يفرحون بالرخاء أي لعظيم ما لهم عند الله من الأجر. والنذر مصلحة للناذر في الآجل يتفاوت أجرها بتفاوت شرفها، فإن كان المنذور مختصا بالناذر كالأذكار والحج والعمرة والطواف والاعتكاف كان مصلحة آجلة، فإن تعدى نفعه إلى غيره فقد يكون في دين المبذول له وقد يكون في دنياه وقد يكون فيهما، وإن كان في أخراه كانت مصلحتهما أخرويتين، ويتفاوت أجر ذلك بتفاوت ما يجلبه من مصلحة أو يدرأه من مفسدة. والكفارات إحسان جابر لما فات من المصالح بارتكاب مهماتها، فكفارة الحج بالأسباب الجابرة أو الوجبة عندكم هكذا عندي الوجبة قال أو الواجبة جابرة لما فات من تكميل الحج، ومصلحتها آجلة للمكفرات إن كانت بالصيام، وإن كانت بالمال فهي آجلة لباذلها وهو الفقير المستحق، عاجلة لمن بذلت له، يعني آجلة لباذلها يوم القيامة في الأجر والثواب، عاجلة لمن بذلت له وهو الفقير المسكين الذي يستحقها. قال وكفارة اليمين الواجب منها أو المباح أو المندوب جابرة لإخلاف الحلف. كفارة اليمين الواجب، لو أن الإنسان قال والله لا أصلي، يجب عليه وجوبا أن يكفر عن يمين ويحمل فيها. المباح كان يقول والله لا أكل الطعام الفلاني ثم أكله، هذا شيء مباح. المندوب كان يحلف ألا يزور جاره أو يعود المريض الفلاني أو يتكلم مع فلان في ذلك خير له، أو حلف أن يترك بعض المندوبات والمستحبات وفي فعلها خير له، فحينئذ يحنث ويكفر. قال جابرة لإخلاف الحلف وهي مفسدة مقتضية للتحريم، لكن الشرع أباحها لمسيس الحاجة إلى الإخلاف، ثم جبر ذلك الإخلاف بالكفارة، وإن كانت الكفارة أجر فالجبر أغلب، ولذلك يجب مع انتفاء المأثم كما تجب الزكوات وأبدال العبادات عبادات البدن. قال والحجر مفسدة في حق البالغ العاقل، لكنه جاز في حق العبد والمريض والمفلس تقديما لمصلحة السيد والورثة وغرماء المفلس على مصلحة المحجور عليه، وهو في حق السفيه لمصلحته، وحجر الصبي والمجنون مصلحة لا تقترن بها مفسدة. قال وسقوط القصاص عن الأصول وفروع الفروع مصلحة لهم مفسدة في حق الفروع. يقول سقوط القصاص عن الأصول وفروع الفروع مصلحة لهم مفسدة في حق الفروع، يعني الآن القصاص إذا قتل الأب ولده ليس على الأب قصاص، في حقه مصلحة، في حق الفرع مفسدة، وهكذا أيضا في فرع الفرع في حق أصله. قال وقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد مفاسد يأنف منها الناس بخلاف قتل الرجال بالنساء، ليس لأجل يعني الشرع ما منع لأجل الأنفة، حكم الشرعي المسلم لا يقتل بالكافر لأن نفس المسلم أعلى، الحر بالعبد على الراجح أنه يقتل به لأن الكل نفس، طالما أنهما مسلم طالما أنهما هذا وهذا مسلمين أو مسلمان فيبقى القصاص النفس بالنفس. قال والصلح مع الكفار فيه مصلحة حفظ حقوق المسلمين وحقن دمائهم، وفيه مفسدة الكفر، فيجوز في 4 أشهر ولا يجوز في أكثر من سنة. يعني الصلح مع الكفار على خلاف من أهل العلم من حدده بسنة، ومنهم من حدده بـ10 لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش 10 سنين، ومنهم من قال يجوز مؤمدا ولو طال، ولا يجوز مؤبدا، لأنه يشرع للمسلمين قتالهم، فكيف يكون يوضع القتال إلى الأبد؟ فيجوز أن يكون مؤمدا ولو 10 سنين 20 سنة أكثر أقل، ولا يجوز مؤبدا. وهناك من قال لا يكون إلا سنة، والصحيح أنه يجوز أن يكون مؤمدا ولو أكثر من 10 سنين. ولما قال هنا يجوز أن يكون سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش 10 سنين. قال ولا يجوز في أكثر من سنة لكثرة المفسدة، وفيما بينهما خلاف، بل فيما فوقهما خلاف، ليس فيما بينهما فقط. قال لتردده بينهما، ويجوز عند ضرورة المسلمين وخوفهم 10 سنين لفرط المصلحة وعظم المفسدة في تركه. يعني كأنه يقول في حال السلامة لا يزيد على سنة، في حال الحاجة والشدة يكون 10 سنين كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يكون مؤمدا، أن يكون مؤمدا، ويجوز أن يكون مطلقا، لكن لا يجوز أن يكون مؤبدا. يعني يجوز أن يكون مطلقا لا يقيد بقيد، حينئذ يجوز أن ينبذ بين المسلم إليهم على سواء، متى كان المسلمين قوة وقدرة فينبذ إليهم على سواء. فيجوز أن يكون الصلح مؤمدا إلى أمد وأجل، ويجوز أن يكون مطلقا، ولا يجوز أن يكون مؤبدا. ويرجع في ذلك إلى رأي الإمام، حيث إنه ينظر للمسلمين ما هو أصلح له. ثم قال رحمه الله تعالى عقوبات الشارع كلها مفاسد للمعاقب لأجل إيلامها، لكن رجحت لمصالح الزجر في حقه وحق غيره، فاحتملت وهي مصالح لها من جهة أنها روادع وكفارات، وقتال الكفار والبغاة والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال درء لمفسدة، والحوالة مصلحة للمحيل ببراءة ذمته، فإن كان المحال عليه أحسن قضاء كان ذلك مصلحة للمحتال، وإن كان سيء القضاء فإن ذلك مفسدة جائزة التحمل، والوقف مصلحة أخروية للواقف، فإن شرط النظر لنفسه أثيب على الوقف وعلى النظر. يعني يقول هذا الشيء الفلاني وقف بنظري، هذا وقف لله بنظري، هذا مسجد وقف بنظري، هذه الأرض وقف بنظري، هذا البيت وقف بنظري، هذا أمر جائز أن يوقف ويجعل نفسه هو الناظر، فيكون مأجورا مرتين على الوقف وعلى النظر، لأن النظر يحتاج أن يتابع يتعاهد ينظر في المصالح، مصالح الوقف. قال وإن وصى به إلى أقوم به وأفضل ففيه ومعه يتفاوت أجر مصارفه، وقد تكون مصالح مصارفه دنيوية وأخروية، والوقف المتصل أفضل من المنقطع عند من صحح المنقطع. الوقف المنقطع الذي يزول مثل هذا الخبز، كيس خبز وقف لله تعالى، فينقطع لماذا؟ لأكله. أوقف طعاما، أوقف شرابا، أوقف ثيابا، تنقطع وتنتهي، بخلاف الوقف المستمر كالمساجد والأراضي والآبار والطرق ونحوها، هذه مصلحتها دائمة وإلى ما شاء الله، بخلاف الشيء المنقطع. قال عند من صحح الوقف المنقطع، لأن فيه خلاف، هناك من يقول أنا لا أصح، هذه صدقة، هذا عطاء. الوقف تسديد منفعة وتحديث أصل، وهذا المنقطع ما فيه تسديد للمنفعة، ما فيه تعجيل المنفعة، وليس فيه تحديث للأصل، لأنه يذهب للانتفاع به كالخبز والطعام والشراب ونحو ذلك مما يعطى للغير، وانتفاعه بإتلافه، فلا يبقى أصله حينئذ. وهناك من أهل العلم يرى أن هذا يأتي، وأنه وقف ينتهي أجره انتهاء الانتفاع به. طيب نقف عند بصر الصيد.